طيب تفضل. الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وفي سنده ضعف. قال الشارح رحمه الله: وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. قلت: أجمله هنا وذكره المصنف في تخريج الأذكار من رواية البيهقي وقال: اللهم اهدني الحديث، أي إلى آخره. رواه البيهقي من طرق، أحدها عن بريد بن أبي مريم: سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولان: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الصبح ووتر الليل بهؤلاء الكلمات. وفي إسناده مجهول. وروي من طريق أخرى، وهي التي ساق المصنف لفظها، عن ابن جريج بلفظ: يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت في صلاة الصبح. وفيه عبد الرحمن بن هرمز ضعيف، ولذا قال المصنف: وفي سنده ضعف. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وللبيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وفي سنده ضعف. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. قلت: أجمله هنا وذكره المصنف في تخريج الأذكار من رواية البيهقي وقال: اللهم اهدني إلى الحديث، إلى آخره. رواه البيهقي من طرق، أحدها عن بريد بالموحدة والراء وتصغير برد، وهو ثقبة ابن أبي حاتم: سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولان: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنص في صلاة الصبح ووتر الليل بهؤلاء الكلمات. وفي إسناده مجهول. يعني تصبح الرواية هذه غير الأولى، هذه لأن الأول في صلاة الرواية الأولى في ماذا؟ دعاء ندعو به في قنوت من صلاة الصبح، وأما هذه فجاءت ماذا فيها؟ في صلاة ماذا؟ كان يعلم بلفظ يعلم دعاء هذا ابن ما سمعت أبي يقولان: كان النبي يعلمنا، كان النبي يقنط في صلاة الصبح ووتر الليل بهؤلاء الكلمات. يعني كأن إذا مشيناها على وتر الليل تصبح رواية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تصبح رواية معضدة للرواية التي سبقت عن الحسن. واضح؟ رواية بها ولو فيها مجهول، الأصل فيها أنها صحيحة، وأما زيادة الصبح فيها فتصبح ماذا؟ كأنه شذ بها فخالف غيره فتصبح منكرة. والحالة هذه ولا تكون معضلة لذلك، ولا تكون مبينة، لأن هذاك يعلمنا وكأنها من ماذا؟ من كلام النبي، ويعلمهم كما يعلمهم. وأما هذه الرواية فهي ماذا؟ كان النبي يقنط، فلا تكون لها شاهد بأي وجه من الوجوه. هذا من ناحية. وروي من طريق أخرى، وهي التي ساق المصنف لفظها، عن ابن جريج بلفظ: يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت وصلاة الصبح، في القنوت وصلاة الصبح. وفيه عبد الرحمن بن هرمز ضعيف. إذن فالرواية ضعيفة ولا معول لها للدعاء في صلاة ماذا؟ الصبح. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

لأن ميوله هو شافعي، وستسمعون بعد ذلك كلامه. فجاءت قضية المذهب ودخلت فأصبحت والحالة هذه، ولم يقل أحد مثال بوجوبه، يعني دليل على أنه لم يعول على الألفاظ الواردة لا يبركن وهو نهي، والأمر قال وليضع، يعني هذا فيه تشبه كذلك، وليضع يديه، نهي عن فعل البراء لن يبرك مثل البعير، ثم أمر بوضع اليدين قبل ذلك مع قوله صلوا كما رأيتم يصلي، يدل على وجوب ذلك، يعني دلالات الواردة تدل على ذلك. إذن وهذا يؤكد هذا المعنى تاع الوجوب في هذه، لأن فيه تشبه، أن فيه النهي عن صفات الغراب، وفيه نقر الديك وغيرها من الأشياء، وأن يفتر افتراش السبع وغير ذلك. فإذا فدليل على أن هذا النهي يقوى والحالة هذه، ويحرم مثل هذا الفعل هذا. قيل ولم يقل أحد بوجوب سعينا أنه مندوب، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الهدوية رواية عن مالك ورواية عن مالك، والأوزاعي للعمل بهذا الحديث، حتى قال الأوزاعي أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، يعني هذا في قوله أدركنا الناس يدل على ماذا؟ على أن الصحابة كانوا في ذلك يفعلون هذا، يعني مما يتأكد أن حديث المذكور الضعيف جدا مخالف لهذا، لأن الأمر الذي هم عليه هو وضع اليدين، بقي على ما هو عليه الأمر. وقال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث، وذهبت الشافعية والحنفية ورواية عن مالك إلى العمل بحديث وائل، وهو قوله وهو أي حديث، وهو أي حديث أبي هريرة هذا أقوى في سنده من حديث وائل، وهو أنه قال، وسبق أن ذكرنا أن الترجيح بالقوة لا معول عليه إذا اختلف المخرج، يعني الترجيح بالقوة لا يعول عليه إذا اختلف المخرج، ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ماذا؟ حديث أنس أسند وحديث جرد أحوط. إذن هذا يدل على أن الترجيح بالقوة لا معول عليه، أخرجه البخاري أو أخرجه غير البخاري، تعددت طرقه أو روي غريبا صحيحا، فثمة يترك هذا الترجيح بالجانب، إذا لم يتحد المخرج يترك هذا الترجيح بجانب، ويرجع إلى الترجيح بماذا؟ بالمتن لا بالأسناد، أي بقواعد التعارض والترجيح. تفضل عم الشيخ. محبين يقول بوجود. ها؟ يقول بوجود. وهذا الضعف. يعني قلت لك الآن على مذهبه أن يقول ما هو أدنى من هذه الأدلة، قال بالوجوب لقوله صلوا كما رأيتموني يصلي، لكن لما كان المذهب بخلاف هذا ما استطاع أن يصل يقول بالوجوب، لأن إذا قال الوجود لفظ كل ما قيل في المذهب وما سيأتي. تفضل. قال المصنف رحمه الله وهو أقوى من حديث وائل، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. قال الشارح رحمه الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة، فإن للأول أي حديث أبي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة، تقدم ذكر الشاهد قريبا، وذكره أي الشاهد البخاري معلقا موقوفا. فقال قال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وحديث وائل أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن السكن في صحيحيهما من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه، قال البخاري والترمذي وابن أبي داود والبيهقي تفرد به شريك، ولكن له شاهد عن عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم هو على شرطهما، وقال البيهقي تفرد به العلاء بن العطار والعلاء مجهول. هذا وحديث وائل هو دليل الحنفية والشافعية، وهو مروي عن عمر أخرجه عبد الرزاق، وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي، وقال به أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء. وظاهر كلام المصنف ترجيح حديث أبي هريرة، وهو خلاف مذهب إمامه الشافعي. وقال النووي لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر، ولكن أهل هذا المذهب رجحوا حديث وائل وقالوا في حديث أبي هريرة إنه مضطرب، إذ قد روي عنه الأمران. وحقق ابن القيم المسألة وأطال فيها وقال إن في حديث أبي هريرة قلبا من الراوي، حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه. قال ويدل عليه أول الحديث وهو قوله فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، وعن افتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس، أي حال السلام. ويجمعها قولنا إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. وقد زدنا على المذكور في الشرح قولنا وزدنا كتدبيح الحمار لمده لعنق وتصويب لرأس بركعته. هذا السابع وهو بالدال المهملة بعدها موحدة ومثنات تحتية وحاء مهملة، وروي بالذال المعجمة، قيل وهو تصحيف. قال في النهاية هو أن يطأطئ المصلي رأسه حتى يكون أخفض من ظهره، انتهى. إلا أنه قال النووي حديث التذبيح ضعيف. وقيل كان وضع اليدين قبل الركبتين أول الأمر، ثم أمروا بوضع الركبتين قبل اليدين. وحديث ابن خزيمة الذي أخرجه عن سعد بن أبي وقاص وقدمناه قريبا يشعر بذلك. وقول المصنف إن لحديث أبي هريرة شاهدا يقوى به معارض بأن لحديث وائل أيضا شاهدا، قد قدمناه. وقال الحاكم إنه على شرطهما، وغايته وإن لم يتم كلام الحاكم فهو مثل شاهد حديث أبي هريرة الذي تفرد به شريك، فقد اتفق حديث وائل وحديث أبي هريرة في القوة. وعلى تحقيق ابن القيم فحديث أبي هريرة عائد إلى حديث وائل، وإنما وقع فيه قلب ولا ينكر ذلك، فقد وقع القلب في ألفاظ أحاديث. قال رحمه الله تبارك وتعالى: قال وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة وهو ضعيف. وانظروا الآن المذهبية فين توصل، يعني المعول على المذهب فين سيصل لصاحب الكتاب. يعني لاش قلت لك في البداية ترك دلالات الوجوب الواضحة مع صلوا كما رأيتموني أصلي، ورجع إلى ترجيح أنه ماذا مندوب فقط وليس بواجب. قال فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا، وقد ذكرنا لفظه. قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضع، أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه. قال يعني بعد ذلك، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، يعني رفعه. والبخاري اقتصر على ماذا؟ على الجزء الموقوف، فهذا لا يضر الحديث بوجه من الوجوه. نعم أعلم ذلك. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن للأول أي حديث أبي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة، تقدم ذكر الشاهد هذا قريبا، وذكره أي الشاهد البخاري معلقا موقوفا. فقال قال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وحديث وائل أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن السكن في صحيحيهما من طريق شريك عن عاص بن كليب عن أبيه، قال البخاري والترمذي وابن أبي داود والبيهقي تفرد به شريك، تفرد به شريك، شريك ماذا؟ ضعيف. قال ولكن له شاهد من حديث ولكن شاهد عن عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال الحاكم وهو على شرطهما، وقال البيهقي تفرد به العلاء بن العطار، والعلاء مجهول، وهذا تصبح رواية ماذا؟ منكرة أكثر من ذلك، ما ضعيفة بس منكرة لأنها مخالفة لغير ذلك. وهذا حديث، هذا هو الشاهد الذي جاء به ليقوي حديث ماذا؟ وائل بن حجر، وهو دليل، وهو نعم وهو دليل الحنفية والشافعية، وهو مروي عن عمر أخرجه عبد الرزاق، وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي. لك الآن هذه كلها آثار لا تقوي الحديث، آثار عمر وآثار هذا لا تقوي، لا تقوي حتى وإن كان فيها ضعف ليس شديدا لا تقوي. لا أنت عمر ظهر لي يصحيح الشيخ ناصر، نعم حديث آثار عمر وخطاب يصحيح الشيخ ناصر. عن إبراهيم، أي نعم، عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله القمة والأسود قال حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه. أي نعم، وقد يضعفه غيره لأن الشيخ ناصر اعتمد على ماذا في تصحيحه هنا؟ هذا قرأ الأثر، يعني هذا التصحيح من الشيخ ناصر قد يضعفه غيره. يقول قد يضعفه غيره. أخرجه الطحاوي عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله. ها عن أصحاب عبد الله. قال عن قمة والأسود. خلاص إذا كان ذكر لأن الآن كأنه بالأخر إذا ضعفهم لأن لعل البيهقي وصل له عن أصحاب عبد الله وهي جهال من هم أصحاب الله، فإذا ذكر علقمة غارة الإسكرية زال. أما ابتداء لكن الشيخ ناصر لما كانوا مجموعة ماذا يفعل؟ يطمئن لهم هذا الجمع، يطمئن إلى تحسين حديثهم لأنه ما هو واحد ما اثنين ما ثلاث مجموعة في حد ذاته. الشيخ أثر عمر بن الخطاب فيها ترجيح السجود على اليدين. نعم شيخ، لأنه قال على ركبتيه كما يخر البعير. شيخ فيه دليل أنه وقعت النهي. شيخ فيه رد على ما رجح ما على قول ابن القيم أن الحديث مقلوب. لا لا هو قال ابن القيم يجي يرد كون الإبل بركة على ماذا؟ على ركبتيه، وهنا يخر في صلاته بعد الركوع على ركبتيه كما يخر الجمل. شيخ هذا فيه رد على فهم فيش لا لا شيخ ابن القيم قال أن الحديث مقلوب، وفي هذا الأثر تبين أن الحديث غير مقلوب. هذاك فيه نهي لا يبرك، وهذا فيه نهي تشبه موافق. هذاك لما خلاص خلينا بعد شيء نوريك نقاش العلم. أي اصبر علي شوي لأن تجرب. هنا قال يخر في صلاته بعد الركوع على ركبتيه كما يخر البعير. واضح جدا. إذا قال قال رحمه الله تعالى إذن هذا أخرجه الطحاوي، وقال أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء وظاهر كلام المسترجيح حديث أبي هريرة وهو خلاف مذهب إمامه. شوف الآن إشكالية والله، وهو خلاف لكن إذا صحت الأحاديث ما ضره مذهب الإمام الشافعي. وقال النووي لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر مع الأدلة الواردة، صحة حديث أبي هريرة وصحة حديث ابن عبد الله بن عمر وهكا زيادة على ذلك عن مالك بن الحويرث. هذا زيادة على ذلك للترجيح. إيش هو قال هنا؟ أي نعم، عن أبي حميد الساعدي قال ثم يهوي إلى الأرض يجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. واضح؟ ثم يهوي إلى الأرض، هذه شريفية ترى. ثم يهوي إلى الأرض يجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. هنا وش قال؟ يهوي. وإذا رأيتم الألفاظ الأخرى يبرك يخر كالبعير، فدلالة واضحة أن الهوية في لغة العربي لا يكون إلا بهذه الكيفية بعد ذلك. لا على اليدين. لا يسمى هوي إلا إذا كان هكذا على اليدين. ولهذا إيش قال الحديث الوائل بن حجر؟ قال أعطيني اللفظ تذكرتوكم من الآن فلتوا ولا أنت رفتوش؟ يخروا. لا مش يخروا ذكرته أنا. أبي حميد الساعي. يهوي إلى الأرض يجافي ثم يسجد. دليل هذا حافظ، هذا يسمى هوي. وأما حد أثر عمر بن الخطاب فيه ماذا؟ يخر على ركبتيه، فكأن في لغة العرب الهوي يدل على السقوط بهذه الكيفية ويخر بهذه الكيفية، يعني يبرك يخر، فكأن من الناحية اللغوية فيها هذا الشيء زيادة من أنه يهوي، والهوي غير البروك، يا بروك. يعني هذا من حديث أبي وائل بن حجر أو أبي حميد الساعدي رحمه الله تبارك وتعالى. في الحديث في رد على قول من الهوي بالرغم. الحديث لكن ليس في معنى الهوي، ولكن زي أنه قال لا تحصل المجاب. المجاب. المجاب. المجاب. خذها من عندي زيادة. يعني هذا بس. لا ليس نفس الاستدلال. استدلالكم يعني شيء آخر. كيف شيء؟ الشيخ شيخ ناصر استدل بال. أنا استدلت بمال. باللفظ. بشيئين اثنين. ذكرت المجافات اولا ثم الهوي. لا الشيخ حبيب كل شيخ ابني ذكر الى المجافات ايضا. زيدها ما لم عندك حديث هذا. هاي قلت يجافي صح ولا لا؟ قلت يجافي وبعد قلت يهوي. فهل هذا المجافات والهوي يدل على هذا النزول؟ هذا لا يقال على ركبتيه اذا جاف. وقلت ثم يسجد. فهمت الان؟ فهذا لا يقال هوى إلا بهذا الشيء هذا مثلا. ولهذا جاء قال ويخر في صلاته بعد الركوع على ركبتيه. سمى يخر على ركبتيه، فدليل أن الهوية غير الخروج. إذا قال يخر، اسمع مني الآن، أنا قلت لك شيئين اثنين عندي رجح بمن الزيادة حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر. عندنا الآن انتهى الإشكالية، ما نزيدوش هذا الأمر، هذا ما نريد زيادة على ذلك لأن هذا صحيح، وكل ما ذكر من أحاديث أخرى كلها ضعيفة ومنكرة. هذا من ناحية الاستدلال. أنا جدتك من ناحية أخرى قلت لك معلش نزيدك فائدة من عندي زيادة. حديث أبي حميد الساعدي قال ماذا؟ يهوي ساجدا يجافي. كيف معليش نوريهاكم هنا. هذه أرواحها بطنت على ركبتي. يجي يفعل هذا الشيء يفعل فعل هذا وتهوي. لك تهوي يدك في ركبتي ولا راح تاخذ ضربة ما معها ضربة. هذا يتهوي هذا. ولهذا قال يجافي. وبعد ما يفعل فعل هذا قال ثم يسجد. هذه الرواية هذه ثم يسجد فيها هو يجافي فقط. وهذه ما تعرف من رواها بعد ما قلت لكم يعني وجدتها ابن قزيمة ولا مش عارف من اللي في هذه الزيادة. داري لفظة الدارمي اللي فيها هذه الزيادة وهو ماذا؟ هذه كيفية. الرواية الأخرى فيها يجافي بدون ما فيهاش بعدها ثم يسجد. الإشكالية تبقى لو كان قال يجافي الإشكالية تبقى قد يجافي يهبط هكذا، لكن قال ثم يسجد دليل إن شاء الله. لكن يخر على ماذا؟ على الركبتين. هذا القرآن، هذا القرآن. ولهذا لما قال عمر اخر عمر يخر على ركبتيه كما يخر البعير وبعدها بطلب كيف. اما هذه في اللغه العربيه هذه كلمه قال هذه طالب علم في اللغه في سنه والله 1981 في سفر الى الهند، فكنا نتحاور مع بعض طلبه في المسائل العلميه، فاذا به طالب خريج كليه اللغه يعني هو يقرا في كل سنه رابعه كليه لغه الاداب. لما جينا نتكلم على الهوي هذا قلت يهوي ساجدا، قال لي خلاص لا يسمى هوي الا اذا نزل هكذا في لغه العرب، واما اذا كان على الركبه بماذا؟ يخر في سنه ابن ماجه. اي نعم الزياده هذه ثم يسجد ثم يسجد مالي سنه ماجه زياده. اما اذا مريت بها في كذلك سنن الدارمي. الدارمي هاي انا شفت كما وجدت هذه سنن الدارمي. اذا قلنا فالرواية الأخرى هذه رواية عمر يخر في صلاته بعد الركوع على ركبتيه، يعني لازم تقول إذا قلت يخر تحط ماذا؟ الركبتين. كما يخر الجمل. إذا هذا هو تقريبا ذكر استواقع. نعم إذا هذا ما يعني يؤكد زيادة معنى ما ذهب إليه ما التصحيح ما ذهب إليه المصنف ورجحه ولو أنه هو تغير. قال لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر إمام النووي رحمه الله تعالى، لكن أهل هذا المذهب رجحوا حديث وائل وقالوا في حديث أبي هريرة إنه مضطرب إذ قد روي عنه الأمران وحقق ابن القيم المسألة وأطال فيها وقال إن في حديث أبي هريرة قلب من الراوي حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه. شوف الآن القلب منين جابه هو؟ من فهمه. من فهمه. والقلب لا يعرف من الفهم. يعرف بتعدد الطرق، فاهمين ولا لا؟ من ناحية الاصطلاحية. والقلب لا يفهم بالفهم، لا يدرك يدرك بالفهم، وإنما يدرك بتعدد الطرق كما جاء في رواية أبي هريرة التي فيها قلب وجاء فيها رواية أبي هريرة جاء فيها قلب. هو القلب اللي جاء هو وهو فينفق حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والرواية صحيحة لا تعلم ماذا شماله ما تنفق يمينه، لأن الأخذ العطاء باليمين. منين عرفنا هذه؟ بجمع الطرق وتعدد الطرق، لا بمجرد المعنى. هو الآن أخذر في الترجيح بن قيم جزية، بن قيم جزية يعني في هذه مسائل الاستدلالات كيحب يعول عليها جهال، ولهذا هو جاء الآن حكم على حديث أبي هريرة ماذا؟ بالقلب. قال نعم، إذ أصله وليضع ركبتيه قبل يديه. قال ويدل عليه أول الحديث وهو قوله فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الركبة على الرجلين. البعير جاءت ركبته في يديه، ولهذا تحمل الوزن لا يكون إلا ذمة في النهوض الشفعه، ينهض يرفع هذا الوليد المتأخرة ثم يدفع بالرجلين الفوق. فإذا جاءت الركبتين فين؟ في اليدين، وهو نهى عن البروك على الركبتين، ما وش قال فليضع. إذن هذا ترجيح بما لا يرجح به. فإذا أردنا أن نحكم على حديث بالقلب أو بغير ذلك فلا بد من جمع الطرق للوصول إلى ذلك. فانظروا كيف هو رجح، قال فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن المعروف من بروك البعير وهو تقديم اليدين على الرجلين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، وعن افتراش كافتراش السبع، وإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي كالأذناب كأذناب خيل شمس، أي حال السلام. وقد تقدم ويجمعها قولنا نعم. وبعدها موحدة ومثنى، إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة. نعم، قال رحمه الله تبارك تعالى نعم، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية. وزدنا على ذلك ما ذكره في الشرح قولنا: وزدنا كتذبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعته، هذه السابعة وهو بالداء وهي بالداء. قال بعدها موحدة ومثنات تحتية وحاء مهملة وروية بالذال المعجمة كتذبيح المعجمة، قيل وهو تصحيف، قال في النهاية هو أن يطأطئ المصلي رأسه حتى يكون أخفض من ظهره، انتهى. إلا أنه قد قال النووي حديث التذبيح ضعيف ما فيش فايدة، وقيل كان وضع اليدين قبل الركبتين أول الأمر. شوف كيف التوجيهات لهذا بشبق المذهب قائمة مع ضعف الأحاديث كلها بحد ذاته. ثم أمروا بوضع الركبتين قبل اليدين، واش قلنا قبيلي واش قال هذوك ياتي الاثر نتاع انه وجد الصحابه كلهم ما يجعلون ايديهم قبل ركبهم، يعني هذا يدر على خلاف ذلك كليه. نعم الاوزاعي نعم. وقيل كان وضع اليدين قبل الركبتين اولا، ثم امروا بوضع الركبتين قبل اليدين. وحديث ابن خزيمه الذي اخرجه عن سعد بن ابي وقاص وقدمناه قريبا يشعر بذلك وهو ماذا؟ ضعيف جدا. وقول المصنف إن لحديث أبي هريرة شاهدا يقوي به معارضا، له شاهد يقوى به، ما عندوش معارض، هو شاهد من حديث من فعل من حديث عبد الله بن عمر ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه. ومعارض بأن لحديث وائل الآن شاهد، بأن لحديث وائل شاهد، لكن كل منهم حتى شاهد ما ضعيف قد قدمناه. وقال الحاكم إنه على شرطهما، والشيخ ناصر قد أبعد الحاكم ماذا؟ هذا قول منكر، هذا قول منكر، أبعد الحاكم النجعة. شوف الآن الترجيح بغير مرجح بذكر أقوال أهل العلم بدون رجوع إلى حقيقة الأمر. إنه على شرطهما، وغاية وإن لم يتم كلام الحاكم فهو مثل شاهد حديث أبي هريرة، يعني هو بين ماذا؟ حديث عبد الله بن عمر اللي هو صحيح صحابة خزيمة مع هذا اللي هو ضعيف في حد ذاته الذي تفرد به شريك. فقد اتفق حديث وائل وحديث أبي هريرة في القوة وعلى تحقيق ابن القيم فحديث أبي هريرة عائد إلى حديث وائل. شوف الآن يعني تضعيف بدون أي وجه. وإنما المذهب عندما يميل به الإنسان فيصعب الآن ليترك المذهب. ولهذا قلنا من قبل على مذهبه لابد أن يقول ماذا بالوجوب مع وجود تلك الدلائل، ومع ذلك ما استطاع أن يقول بالوجوب ليصل إلى هذا إلى هذه النتيجة إلى حديث وائل وإنما وقع فيه قلب ولا ينكر ذلك. قلب ولا ينكر ذلك، نعم لا ينكر، لكن اثبت العرش ثم شيخي رواية فيها تقديم الركبتين على اليدين شيخي فيها عبد الله بن سعد وقال فيه ابن حبان كان يقلب الأخبار ويهم فيها حتى يسبق إلى القلب أنه يتعمد ذلك. يعني الرواية الأخرى لا معولة في هريرة اللي فيها تقديم الركبتين على اليدين هي المقلوبة. ايش قلت هذا في كلام وين مريت هذا الكلام حديث ماذا شيخي حديث ابي هريرة وجدت في شرح معاني الآثار ابي هريرة يا تلفظه عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا سجد أحدكم سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. ايش قال لهم شيخ؟ نظرت في سنده فوجدته من طريق عبد الله بن سعيد عن جده. اذا هذا يعول على يعول مثل هذا، ولكن لما يكون المذهب تكون الامور دائما ابدا يجب ان تصوب وتمشي على المذهب، وهذه الإشكالية دائما بدن في منهج العلم. يعني في التجرد للحق في باب الفقه في باب العقيدة في باب كذا يصعب، ويجب أن ينشأ عليه الإنسان من أول يوم. فمن نشأ نشأة صحيحة كنشأة الصحابة العيش مع الحديث الكتاب والسنة فهو الذي يصل إلى هذه المرتبة. وأما من نشأ على غير هذا وعلى مذهب وعلى غير ذلك تبقى دائما وأبدا الحمية، حمية المذهب تغلب. وهذا نجده عند ماذا؟ كبار أهل العلم. يعني في بعض الأحيان لما تجي المذهب ويصبح الطريح تجده يميل ميولا رغم أنفه إلى المذهب، مع أن النصوص بخلاف ذلك كما قال القرمزي. وهذا ما مش ديدنه ابن القيم الجوزية لما شيخه رحمه الله تعالى رد حديث فعدها واحدة حديث لا حديث الشيخ الإسلام تيمية في الطلاق البدعي، في الطلاق البدعي أن عبد الله بن عمر طلق زوجته قال هذا طلاق بدعي ولا يقع ولا يعد يراجع ولا يعد تلقى شيخ مذهب هذا المذهب. فابن القيم الجوزية رحمه الله في تحقيقه للمسألة جاء بحديث لابن عبد الله بن عمر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فعدها رواية ابن أبي ذئب فقال فعدها واحدة. فلما وصل إلى هذه الكلمة فعدها واحدة ابن قيم الجوزية نص قف أمامه ويجب أن ينقاد إليه، فذهب إلى ماذا؟ إلى توهيم الراوي كما ذهب إلى آن ماذا؟ قلب بدون مبرر. كيف ذلك؟ لم يعول القلب على الرواية التي هي من حديث أبي هريرة اللي هي ماذا؟ منكرة مقلوبة، لأن راويها ضعيف جدا يقلب ويفعل كذا ما عرج عليها وإنما أشار إشارة، ثم عول على ماذا؟ لفظ الحديث يعني للمعنى في حد ذاته. قال هذا من رواية ابن أبي ذئب ولا ندري أحفظ ابن أبي ذئب أم نسيه. وأهل العلم يقول في علم الحديث والجرح والتعديل لا يضعف ولا يرمى الراوي بعدم الحفظ أو النسيان وهو عرف بماذا؟ بالضبط. فالأصل فيه ماذا؟ أنه ضابط لما تمت عدالته وضبطه، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا وجدنا ما يقوي ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ ماذا فتبينوا، إذا كان عدل ماذا؟ فاقبلوا. فرواية العدل مقبولة فلا ترد إلا أثبتنا الوهم، مع ثبوت أصل من الأصول البشرية وهم الثقة العدل، كما قال هذا الأصل اللي هو بشري جاء في الحديث النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم ما أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. مع هذا الأصل الوهم موجود، ومع ذلك الراوي الضابط إذا روى فروايته محمولة على الاتصال والصحة وغير ذلك، فلا نخرج عن هذا إلا إذا جئنا بشيء يقوي وهمه، وإذا لم نأتي يبقى ضبط. فانظر كيف قال لا ندري أحافظ ابن أبي ذئب هذا لمجرد هكذا لا ترد الرواية، وهذا الترجيحات هي بغير مرجح. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.